جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل بعد غزوة الأحزاب، فقال: وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: لكن ما وضعنا السلاح. أخرج إليهم. قال: من هم؟ فأشار إلى بني قريظة، جبريل أشار إلى بني قريظة. قال: والفعلي أقوى. هل الفعل أم القول أقوى؟ يتكلم عن البيان، أيهما أقوى تبيينا؟ فعلا تطرق للاحتمال، لا يوجد احتمال. واضح هنا أنه الفعل أقوى من القول في الدلالة، في الدلالة على الشيء، في الدلالة على الكيفية. نعم، ولأنه مدرك بالذهن وبالحس، أما القول مدرك نعم بالأذهان وليس بالعيان. أخذنا قبل الشيخ دليل القول أقوى من الفعلي، الآن سيأتي الآن، لكن لا الآن من جهة البيان، يعني الصورة البيانية وقوعها عن طريق الفعل أقوى وأظهر وقوعها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسك، خلاص اللي تشوفون أنا سوي. في حديث سهل بن سعد لما صنع المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد صعد على المنبر ويصلي، صعد على المنبر ثم سجد، فإذا قام نزل قوم الصلاة. ما قال بعد ذلك؟ قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ما كان في مكان لم يسجد؟ لا، هم ما كان فيه، يرتفع يشوفونه ساجد. نعم، يصعد لنا ثلاث درج. ولتعلموا صلاتي. إذن المشاهدة أقوى من السماع، هذا واضح من الصورة، أقوى. قال: والفعلي أقوى. قال: وبإقرار على فعل. وبإقرار على فعل، أن يقر على فعل. يمكن هذا أقوى من الفعل المجرد. يمكن هذا يكون أقوى من الفعل المجرد. يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون خاص، أما الإقرار لأنه لا يرد عليها بخصوص. إيه من جهة العموم، يعني من جهة العموم الإقرار على فعل، يعني مثل قضاء سنة الفجر، حديث أبو النقيس لما رأى رجلا يصلي بعد الفجر، قال: الصبح أربعا، الصبح أربعا، فقال: إني لم أصلي ركعتين التي قبل الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع أنه ورد النهي عن الصلاة بعد الفجر. ومنه أيضا البيان بالترك، كما أنه يكون البيان بالسنة الفعلية فكذلك بالسنة التركية البيان بالترك، كما في ترك الوضوء لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبلك عند مسلم. قال: عمدا صنعته يا عمر. فالنبي تقصد النبي صلى الله عليه وسلم البيان بالترك، لأنه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هنا يقول: عمدا صنعته يا عمر. وهذا يدخل أيضا بالتخصيص بالفعل. ومثلها أيضا ترك جلد المحصن، في حديث بريدة: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. ثم في حديث ماعز والغامدية: نعم، لم يجلد وإنما فطر. الإشهاد بالبيع، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأشهدوا إذا تبايعتم. ثم هو لم يشهد. أيضا من البيان الاستبشار والغضب، الاستبشار بالشيء وظهار الفرح به دليل على رضا، ظهور الغضب دليل على كرهه له. أيضا مما يدخل في الفعل الرسم، رسم كما في قول الله عز وجل:

توقف الكمل الظاهر. طيب توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.